هذا هو الدرس الثالث من الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى سنة 30 بعد 400 والألف، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله. وقد انتهى بنا القول إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل، واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء. اقرأ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خوف طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. أخرجه الترمذي. وعنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وروي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرعرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقرأ عليه يوم القيامة، وذكر الثلاثة، وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أخرجه مسلم والنسائي. وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. وعن بشر: أوحى الله تعالى إلى داود: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتولا فيصدك بسكره عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سياق الآية والحديث والآثار الدالة على فضل العلم والعلماء، عقد فصلا أرشد فيه إلى أن هذه الفضيلة مختصة بالعلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم إلى آخر ما ذكر. وظاهر كلامه يوهم أن الفضائل المذكورة مختصة بالعلماء دون المتعلمين، لقوله: إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين إلى آخر كلامه. والمحقق أن الأجور والفضائل المذكورة إنما تحصل للعبد بشرطين اثنين، أحدهما يتعلق بما يطلب، وهو أن يكون من علم الشريعة، فإن الفضائل المذكورة والمناقب المأثورة التي تقدمت إنما تختص بعلم الشريعة، وهو العلم الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما دار في فلكه ملحق به. فأصل العلوم هو علم القرآن والسنة، وما كان خادما لها فهو ملحق بها، وما كان أجنبيا عنها فهو ممنوع منها. والثاني شرط يتعلق بقصد الطالب نفسه، وهو أن يكون الحامل له على طلب العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، لا يريد بذلك شيئا من أعراض الدنيا ولا أغراضها. فمتى وجد الشرطان المذكوران فإن الفضائل السابقة متحققة في حق هذا العبد الذي يطلب شيئا من علم الشريعة قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى، فله تلك الفضائل دون غيره. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب أحاديث عدة، أولها حديث من طلب العلم ليمالي به السفهاء الحديث وعزاه إلى الترمذي، والثاني حديث من تعلم علما لغير الله الحديث وعزاه إلى الترمذي أيضا، وهذان حديثان ضعيفان. ثم أتبعهما بحديث ثالث صدره بقوله وروي وعزاه إلى أبي داود، وقد أخرجه ابن ماجه أيضا من الستة وإسناده حسن. وروي ليست موضوعة عند أهل العلم للدلالة على ضعف الحديث فقط كما شهر عند المتأخرين، بل ربما أرادوا بها تعداد المروي أو ذكره كما يفعل ذلك أبو عيسى الترمذي، فإنه إذا ذكر في الباب حديثا قال متبعا له شواهده قال وروي عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر وأمثال هذا في كلام أبي عيسى الترمذي كثيرة. وقد يريدون بذلك ذكر المروي كما فعل المصنف هاهنا، فإنه قال وروي من تعلم علما، أراد بذلك ذكر المروي. وهذا الحديث الحسن وهو قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، فيه بيان عقوبة من تعلم شيئا من علوم الشريعة وهي علوم الآخرة وقصده بها غير وجه الله، بل يقصد إصابة عرض من أعراض الدنيا، فعقوبته عدم وجدان عرف الجنة أي رائحتها يوم القيامة. وهذا من أحاديث الوعيد، وقاعدة أهل السنة والجماعة فيها التحديث بها لإرادة التخويف والتحذير، ولا سيما في مثل مقامات تأديب النفوس وتهذيبها، ومن ذلك هذا الكتاب. ثم أتبعه بحديث رابع وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وذكر منهم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، أي عرفه الله نعمه فعرفها، ثم قال له فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، لكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفيه ذكر عقوبة ثانية من العقوبات المتوعد بها في حق من طلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى. وأشد شيء على ملتمس العلم أن يكون أول الناس ممن يقضى عليه يوم القيامة أحدهم رجل تعلم العلم لكنه خرج بذلك عما أمر الله عز وجل به من ابتغاء وجهه والدار الآخرة، فعوقب بنقيض قصده وسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وإنما سحب على وجهه لأنه أراد غير وجه الله، فلما أراد غير وجه الله كان الجزاء أن يسحب على وجهه على إرادة الإهانة والذلة، فإن أشد الإهانة للعبد أن يسحب على وجهه، فلما كان القصد متعلقا بصرف الوجه عن الله سبحانه وتعالى كان الجزاء أن يسحب العبد على وجهه حتى يلقى في نار جهنم. وعزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى مسلم وزاد النسائي. وجادة أهل العلم في الأحاديث المخرجة في الصحيحين كليهما أو أحدهما الاكتفاء بهما دون زيادة عليهما إلا لنكتة مقتضية لذلك، فإذا كان في غير الصحيحين زيادة لفظة أو التنبيه على تفسير لفظة أو بيان شيء مما يتعلق بالإسناد زيد العزو إلى خارج الصحيحين ونبه على المراد من زيادة العزو، وهذا مما لم يتفق للمصنف رحمه الله تعالى، فإنه ذكر النسائية ولم ينبه على مقصوده من الزيادة. وإلى هذه القاعدة أشرت بقولي كل حديث للصحيحين انتمى، كل حديث للصحيحين انتمى فعزوه إليهما تحتما، كليهما أو واحد ولا يزاد، كليهما أو واحد ولا يزاد سواهما إلا لمعنى يستفاد، سواهما إلا لمعنى يستفاد. ومن أدمن النظر في تصرفات أهل العلم وجد ذلك، وانظر في تصرفات الحافظ بن حجر في بلوغ المرام تجد صدق ما ذكرت لك. ثم أتبع المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث بأثر عن حماد بن سلمة الإمام المشهور، قال فيه: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، أي أخذ بحيلة على حين غفلة، فإن المكر يشتمل على الأخذ بحيلة، وإنما يقع على وجه المقابلة، كما قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين في آية أخرى. وطالب العلم لغير الله سبحانه وتعالى مستحق لمعاقبته بجنس ما امتطاه من قصد، فيعاقب بمثل ما ذكر حماد رحمه الله تعالى. ثم ختم الفصل بأثر قال فيه: وعن بشر، وبشر حيث أطلق فالمراد به بشر ابن الحارث الحافي الزاهد المشهور رحمه الله تعالى. وقد ذكر شيئا من أخبار نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، ولم تزل طريقة من سلف ذكر الأخبار المروية عن أنبياء بني إسرائيل من قبيل التحديث عنهم، ومن هذا الأثر الذي ذكر فيه بشر قوله: أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام أن قال له: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بسكره عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. ووجه إيراد هذا الأثر بيان شؤم وشرر من طلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى ولو بلغ رتبة العالم، فإنه إذا فتن صارت له سكرة يقطع بها الطريق عن الله سبحانه وتعالى. وهذا السكر الذي يحل بالعالم المفتون ليس المراد به زوال العقل حقيقة، وإنما المراد به زوال العقل حكما، فإنه لا يزال في الصورة الظاهرة ذا عقل، لكنه في الحقيقة قد زال عقله باعتبار ما آل إليه أمره من تعظيم الفتنة في قلبه. والفتنة المرادة هنا هي فتنة القلب، وهي بما يعتريه من أمراض الشهوات والشبهات، فإن المرء عالما أو غير عالم يفتن بهذه الأمراض. وأشد الخلق فتنة هم المنسوبون إلى العلم، فإن العالم إذا زل وأخل ضل وأضل، ولذلك صار بمنزلة قاطع الطريق، فإن قاطع الطريق من السراق يسلب الناس أموالهم، وقاطع الطريق من العلماء المفتونين يسلب الناس أديانهم. ومن مريح الوصايا في الحديث المسلسل في الأثر المسلسل بالتوديع الذي أخرجه الحميدي تلميذ ابن حزم في آخر جزئه، وفيه أشعار وآثار وأحاديث، وفيه آخره وفي آخره أن أزهر السمان وصى أبا نواس الشاعر المعروف فقال له في وصيته: واحذر ثلاثا، خيانة الرفيق وضجر الطريق وضجر الصديق وقطاع الطريق. وجعل هذا آخر لفظة في كتابه. وأشد قطع الطريق قطع الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الطريق يراد به الصراط المستقيم، وقطاع الطريق هم الذين يصدون عن الله سبحانه وتعالى، ومن جملتهم العلماء المفتونون. وهؤلاء كما سبق تارة يفتنون بشهوة وتارة يفتنون بشبهة، وهذا الأمر قد عظم بأخرة والتبس على الناس دينهم لما تصدر جملة من هؤلاء العلماء المفتونين فتكلموا في أمور الدين، تارة يتكلمون بما يرضي الحاكمين، وتارة يتكلمون بما يرضي المحكومين. ومن الناس من يظن أن العالم المفتون هو الذي يتكلم لأجل الحاكم فقط، وفي الحقيقة أن من العلماء المفتونين من يتكلم لأجل الناس فقط. واعتبر هذا في أمر محرم كالاختلاط، فإن من العلماء المفتونين من يتكلم في حله مراعاة بزعمه لضرورة العصر ومقتضياته، وآخر يتكلم في تحريمه لكنه مفتون، لأنه إنما تكلم في تحريمه لأجل إرادة موافقة مرادات الناس في الضغط على حاكم ما، ولا أدل على ذلك من أنه يبش ويضحك ويجلس إلى رجال يقيمون اجتماعات مختلطة مع النساء في الجمعيات الإسلامية. والكلام في الجمعيات الإسلامية من جهة الاختلاط كالكلام في الجامعات المدنية من جهة الاختلاط، والتفريق بينهما دال على هوى. فينبغي أن يعرف طالب العلم خاصة ضرر العلماء المفتونين، وأنه ليس مناط الفتنة الدوران مع الحاكم، بل من أعظم الفتنة في زماننا هذا الدوران مع المحكومين أيضا بما يسمى بالرأي العام والخيار الشعبي والنمط الديمقراطي وغير ذلك من منظومة الكلام المعروفة في هذا الباب. والنجاة من هذا أن يراقب الإنسان ربه دائما ولا يلتفت إلى أحد من الحكام ولا أحد من المحكومين، فإن الله سبحانه وتعالى سيقيمه ويسأله، ولا يكون له ناصر من حاكم ولا محكوم. وعلى هذا مضى من مضى من أهل العلم والفضل والنبل في أزمنة الفترات وغلبة الجاهلية وارتفاع ألويتها في كل بلاد من بلاد المسلمين، واعتبر هذا بزمان شيوع الشيوعية وانتشار القومية، وما هذه الفترة إلا نظير لهما. فينبغي أن يعرف العبد منزلته في السير إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون دائرا مع أحد مع الخلق في نصب الحق، بل يكون دائرا بالحق مع الحق إلى الحق، فلا يراقب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفيه ثلاثة فصول. تقدم هذا الباب بترجمة أخرى، فقد سبق أن المصنف لما سرد أبواب هذا الكتاب وعد الباب الثاني قال: الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. والتراجم التي قدمها المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة الكتاب أفضل من التراجم التي نثرها في أثنائه. وابن جماعة كان معدودا من العلماء المبرزين في العقليات، وجادة العقل تقتضي دوام السلوك على من انتهجه المرء، فإذا ذكر الإنسان في ديباجة كتابه شيئا فينبغي له أن يلتزمه في أثنائه. لكن حكم الله عز وجل على المخلوق بالسهو والنسيان والنقص يوقع في مثل هذا. نعم. صلى الله عليكم. الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو 12 نوعا. النوع الأول: دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون. قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع. ومما كتب مالك بن الرشيد رضي الله عنه: ما إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء.

وهي طلب العلم. ثم ذكر كلاما لمالك رحمه الله تعالى في هذا المعنى، قال فيه: إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أي فأنت في مقام عظيم لأنك وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لك أن تتشبه بحاله. ثم أتبعه بقول عمر: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. ثم ختم بقوله وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه، ويقف عما أشكل عليه. ومعنى يحترس من نفسه أي يكون في صيانة لها من الخواطر التي تهجم عليها، فإن خواطر النفس من أشر الشرور وأعدى الأعداء، نفسك التي بين جنبيك. ومن مقامات صيانة القلب حراسته من الخواطر التي تعرض له، فمتى استقرت فيه أضرت به. نعم. صلى الله عليكم. الثاني: أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منه منهم وإن عظم شأنه وبرع قدره. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة، وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو الحسن الجرجاني: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو عظموه في النفوس لعظما فإن دعت حاجة إلى ذلك، أو ضرورة، أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع، فلا بأس بالتردد إليه لإفادته، فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم بن أدهم ويفيده، وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا ثانيا من آداب العالم في نفسه، هو صيانة العلم، والمراد بصيانة العلم حفظه عن كل ما يخالفه، وكل من درج من الأفراد في هذا المعنى فالقيام به هو من صيانة العلم، فلا بد أن يجتهد صاحب العلم في حفظه من كل ما يخالفه. ومن جملة ما يخالف العلم حمله إلى غير أهله، فإن من إضاعة العلم حمله إلى غير أهله وتعليمه لمن لم يكن له أهلا، وهذا معنى ما ذكره الزهري رحمه الله تعالى. فأورد المصنف رحمه الله تعالى قطعة من القصيدة الشهيرة من رائق الشعر لأبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى، وهي قصيدة مشهورة من أحسن ما نظمه أهل العلم في عزة العلم وصيانته. وأمثل رواياتها الصحيحة ما ذكره السبكي في طبقاته، وأورد بعض متأخري الأدباء سياقا طويلا لها نافعا 50 بيتا، لكن المعروفة في كتب المتقدمين الذين نقلوها إنما هي 10 أبيات. وفيها: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. وقد ذكر السبكي في معيد النعم ومبيد النقم أن الرواية هي بفتح العين وتشديد الضاء مفتوحة، وبين أن الشاعر لو قال لعظم لكان أولى، لأن العلم في نفسه معظم، ولكن المراد تحصيل تعظيمه عند الناس، ولكن رواية البيت هو على هذا النسق الذي ذكرت لك. وبعده في آخر القصيدة: ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهم. وعسى أن يتهيأ جمع أو طباعة الأبيات التي أوردها السبكي وقراءتها في درس قادم إن شاء الله. ثم ذكر بعد ذلك ما يؤذن فيه بحمل العلم إلى المتعلم، وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن حمل العلم إلى المتعلم يكون بشرطين اثنين: أولهما وجود حاجة أو ضرورة داعية أو مصلحة مقتضية، وثانيهما صلاح النية وسلامة القصد في حمل العلم إليه. ومما يندرج في هذا الجنس في زماننا حمل العالم العلم إلى مقاعد التدريس في المدارس والمعاهد والكليات، فإن هذا من جنس حمل العلم إلى المتعلمين، والحاجة دعت إلى ذلك، لأن ترتيب التعليم على هذا النسق صار هو المعمول به منذ قرون، فلا بأس حينئذ، لكن لا بد من تصحيح النية وتحسينها، وأن يكون المراد هو تبليغ العلم وبثه ونشره. ثم ذكر أن مما يتأكد فيه وجود الشرطين السابقين إذا كان المأتي إليه من أهل العلم والزهد التام والمحل الرفيع، فلا بأس بالتردد إليه لإفادته، كما جرى على ذلك جماعة من السلف، ذكر منهم المصنف رحمه الله تعالى ذهاب سفيان الثوري إلى إبراهيم ابن أدهم يفيده، وذكر أيضا مشي أبي عبيد إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.